إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أمة الإسلام، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دين الله تبارك وتعالى، وأن يوقظنا من الغفلة، وأن يوقظ فينا الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، وعلى حرماته، وعلى شعائره، وعلى بلاد الإسلام. اليوم موعدنا مع التفريق والفرق بين سماحة الإسلام وبين حقد الأعداء. إن الله تبارك وتعالى طبع بني آدم على حب التسلط، وما من إنسان إلا ويحمل عقيدة إيديولوجية كما يقال في باطنه، فإذا استطاع أن يظهرها أظهرها وعاش في أكنافها وعلى ضوئها هذه العقيدة، وإن استطاع أكثر من ذلك دعا إليها، دعا إلى عقيدته، إلى فكره، إلى إيديولوجيته، وإن تمكن أكثر من ذلك جعل هذه العقيدة منبعا وأصلا لسن الشرائع والقوانين، ويلزم بها من هم تحت سلطانه. والله تبارك وتعالى هو صاحب الملك، ومن علمه ورحمته وحكمته تبارك وتعالى أنه لم يدع الناس، لم يدع خلقه أن يدعوا إلى أهوائهم، لأن العقول والأفكار تتفاوت وتختلف. فمن رحمة الله عز وجل أن دعا خلقه جميعا إلى أن ينضوا تحت عقيدة واحدة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فشرع لهم دين الإسلام، وهو الوحي، كلامه تبارك وتعالى وشرائعه، وهو الذي ارتضاه لخلقه. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الإسلام، ومن تمكن منهم وصارت له شوكة ألزم به غيره ودعا إليه باللسان والبيان وبالسيف والسنان. وهذا ليس قاصرا على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة الصالحين، بل ذلك سيرة الأنبياء. حكى الله عز وجل لنا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى آخر قصة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لندخلها ما داموا فيها وإن لندخلها أبدا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. أي موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يغزوا هذه البلاد وهي البلاد المقدسة وهي بيت المقدس، وكان فيها قوما وكان فيها قوم جبارون وهم العماليق وكانوا وثنيين، ولماذا يريد موسى الدخول عليهم واحتلال بلادهم؟ لأنهم ملكوا الأرض بغير شرع الله تبارك وتعالى، والأرض لله ويجب أن ينظمها وأن يحكمها دين الله عز وجل. ولم يقدر موسى لخذلان قومه، لم يقدر على فتح بيت المقدس، ففتحه فتح بيت المقدس بعده نبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء، وجاء في رواية أخرى أنه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء قرية، فلما كان قريبا منها وإذا قد أشرف على صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، وكان يوم جمعة وهم لا يقاتلون يوم السبت، فالتفت إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عز وجل عليه. كذلك بعده الأنبياء، كثير من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله وغزوا ديار الكفار لنشر دين الله عز وجل ولنشر العدل ونشر الإيمان وإعطاء كل ذي حق حقه، كما قال عز وجل وكم من نبي إن قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلى أن جاء زمن داود عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن آخر القصة قصة طالوت، وكان من جنوده داود عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال شابا، فقتل ملك الكفار جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فتملك داود بعد ذلك وصار ملكا نبيا عليه الصلاة والسلام، ثم خلفه من بعده ولده سليمان عليه الصلاة والسلام، ولما كان ذا سلطان كان يدعو إلى الله وإلى دين الإسلام بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فكان يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض ليدخلوا في الإسلام ويدخلوا تحت حكم الإسلام، وأرسل إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إلى أن قال في آخر القصة لما أرادت أن تراوده بشيء من الهدايا ظنت أنه كبقية الملوك الذين يتوسعون للثراء ولمجرد الإفساد في الأرض وللتسلط على رقاب الناس، فكذب ظنها وقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، وبعد ذلك أسلمت بلقيس ودخلت في دين الإسلام وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا كان شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد أن مكنه الله عز وجل وبعد أن اشتد عوده وقويت شوكته عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على الدعوة إلى الإسلام بمجرد الدعوة والكلام، بل كان يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض، أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى الحارث بن كلدة وإلى المقوقس، أرسل إليهم الرسائل، ما من رسائله أنه أرسل إلى هرقل العظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وكان عليه الصلاة والسلام، عباد هل تأملتم الآية إلى ماذا يدعو الإسلام؟ ألا يعبد بعضنا بعضا، ألا يتسلط بعضنا على بعض. حتى ملوك الإسلام الصالحون يدعون إلى الله عز وجل لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل قادة الجيوش وكذلك خليفته أبو بكر وعمر وغير من ملوك الإسلام وخلفائه، كان إذا أرسل قائدا على جيش من جيوش المسلمين يوصيه في نفسه بتقوى الله وفي من معه من المسلمين خيرا، ويقول اغزوا بسم الله، قاتل من كفر بالله عز وجل، يقول انظر الوصايا، ولا تغدروا ولا تمثلوا. صارت حرب تتقاتلوا، قتلتوا واحد من الكفار، ما تمثلش بين متوهش جثته، تلعبلوش بجثته بأعضائه. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولد صغير طفل، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا عسيفا. عسيف خدام فلاح يخدم على روحه ليس له شأن في القتال. ولا تخربن عامرا ولا تعقرن إبلا إلا للمأكلة، إلا بشتاكل تذبح بشتاكل. ولا تحرقن شجرا مثمرا، إلى آخر الوصايا. والله تبارك وتعالى جعل شعار القتال في سبيله تبارك وتعالى في كتابه هو قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والإسلام لا تمثلوا داعش ولا تمثلوا القاعدة ولا نمثلوا أنا وياك، أعمالنا أقوالنا ممارساتنا تعرض على الإسلام، على الإسلام فيحكم فيها صوابا أو خطأ، عدلا أو إجراما. نجيش نحكم على الإسلام تصرفات المتوحشين المتهورين العملاء. أغزر الإسلام شيء، وهم والله لا، ليس لدينا ريب ولا شك في أنهم عملاء لأجنات أجنبية حتى يشوهوا، وهي طريقة من الطرق الخبيثة لتشويه صورة الإسلام، وأخذ ذلك ذريعة لضرب الإسلام والمسلمين. الإسلام يعرف من خلال ثلاث أشياء لا رابع لها: القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والأمر الثالث وهو مهم جدا فهم القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقهما، تطبيق القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كما طبقها السلف الصالحون من الصحابة والأئمة المرضيين. شكون نفهم أنا القرآن على كيفي ونجي نفسر القرآن على كيفي ونقوم نقتل ونفجر؟ لا يمثلون أولئك الإسلام، ولا يمثله الزائغون الذين جعلوا الخمر حلالا والزنا حلالا والقمار حلالا، ولا أولئك الذين لم يفهموا من الإسلام إلا شوية فاح، شوية احتفال بالمولد، شوية دجاج في عاشوره، شوية حلو في العيد الصغير، أو كبش العيد وكبش أكبر من كبشك، هذا شعبه من الإسلام. لا صلاة لا زكاة لا صيام لا عفة لا حجاب لا أخلاق، هذا كله يولي تزمت. الإسلام براء من هؤلاء جميعا، إسلام بريء ونظيف طاهر وعفيف الإسلام. حتى في الميادين اللي نتصورها باش يكون فيها الشدة وفيها القتل، الجهاد القتال في سبيل الله، ترى فيه الطهر، ترى فيه العفاف، ترى فيه تحقيق العدل. هذا ما دعا إليه الإسلام. وإذا قلت الإسلام أقصد ما دعا إليه الأنبياء جميعا. طيب، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء. هذا ما دعا إليه الإسلام في القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الراشدون. نشوفوا هذه غريزة الاحتلال، غريزة إلزام الغير بما أعتقده وإلزامه بإيديولوجيتي وفكري ومنهجي عند الغير. سأنقل لكم إن شاء الله من كتبهم المحرفة، فالتوراة والإنجيل كتابان من كتب الله عز وجل. من لم يؤمن بأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى وأنه كتاب عظيم فيه الخير وفيه النور وفيه الهدى ومثله الإنجيل فليس بمسلم، لأنه أصل من أصول الإيمان تؤمن بكتب الله عز وجل. أما ما سأقوله فمما يعتقدونه توراة وإنجيلا وما يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. في إنجيل متى وهم عاد شكو احنا القرآن اللي كثير من الناس يحبوا يشكوا فيه ويشكوا في البخاري ومسلم، خاصة البخاري ما جاهمش على المضاغة. هما كل واحد يكتب قرآن من عنده، كل واحد يكتب إنجيل بعد 200 سنة من ارتفاع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفي ظنهم بعد قتله وصلبه عليه الصلاة والسلام. ممن كتبوا الإنجيل متى؟ هؤلاء أحبار ورهبان وعلماء النصارى وعلماء اليهود. في كتابهم في إنجيل متى يقول ينقلون عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأشهد الله أني أتبرأ من هذا أو أبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ينسب العيسى اللي يقول أنا ما جيتش لألقي السلام في العالم وإنما لألقي سيفا حربا. وفي إنجيل لوقا يقول على لسان عيسى وحاشاه يقول أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. وسأختصر على بعض لأنه حتى لا يطول المقام. في سفر إرميا التوراة قسمها إلى أسفار كتب، سفر من الأسفار هذه اسمه سفر إرميا، فيه يقول ملعون من يمنع سيفه من الدم. وفي سفر إشعياء يقول الرب، حاشاك يا رب، يقول الرب وتحطم أطفالهم، أطفال الأعداء، وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم. وفي سفر يشوع يقول يخبر يقول وأخذوا المدينة وحرموا، حرموا أي قتلوا، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. في سفر أخبار الأيام الأول يقول وأخرج داود، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وأخرج داود الشعب الذين بها، القرية اللي مشي غزاها أخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد. مناشير قصهم بالمناشر المنشار، والنورج، النورج هو المحراث، هذا يفعل داود عليه الصلاة والسلام. وحرم وقال ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس لتكسير الرؤوس، وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون، ثم رجع وكل الشعب الجيش بتاعه إلى أورشليم، أورشليم اللي هي بيت المقدس. وفي سفر حزقيال يقول: لا تشفق أعينكم ولا تعفو، تسخفوش عليهم ولا تعفو، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، وابتدئوا من مقدس، ابدأوا من هنا من بيت المقدس، فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت، نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب، أنا هذا الرب يكلم في نبيه، يعني أنا أبحت لك هؤلاء أعمل فيهم الشيء هذا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب وإلهك نصيبا فلا تستبقي منهم نسمة، روح ما تخليهاش، بل دمروها عن بكرة أبيها كما أمرك الرب إلهكم. قل قائل: نجم يكون ذا محرف وما يقولوش به، يعني هما مكتوب موجود في كتبهم الأول، أنت هذه عقيدة يعتقدونها، احنا اللي غالب علينا، احنا رديناها قومية وأرضنا وأرض، هم يقاتلونا ويعادونا عقيدة. والله يا عباد الله نحب نفيق ونفيق مع بعضنا الكل، على الأقل تكون عندك فكرة ثابتة، راه العداوة بينك وبين أعدائك من الكافرين عداوة الدين. لو كنا نعقل والله هذا كله نطيشوه، يكفينا قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مسألة ملة، مسألة دين، الأخرى كل أمور هامشية. نعم موجود الشيء الأخرى، طمع في ثرواتنا وأراضي، هذا موجود، لكن هذاك يجي من بعد، فسدوا عقيدته فسدوا دينه ويجي الآخر بسهولة. أي انطلاق من هذه العقيدة اللي موجودة في الكتب المحرفة متاعهم، لما احتلوا بيت المقدس عام 492، نعم 92 أو آخره للهجرة، أي عام 1099 ميلادي، يعني 918 سنة التالي، لما احتلوا بيت المقدس ذبحوا كل من في بيت المقدس 70,000، ممنع منهم اللي في بيت المقدس إلا الحامية العسكرية للعبيديين. تعرف شكون العبيديين؟ اللي نسموهم احنا الفاطميون، فاطميين، هذوكم اللي منعوا، خرجوهم بطريقة أو بأخرى إلى عسقلان ورجعوهم لمصر، مشاو لاباس. والباقي الكل أعطوا نقرأ شنو اللي صار فيهم. ذبح 70,000 مسلم، رجال ونساء وأطفال وشيوخ كبار. وباش نجيب لكم شهادة المؤرخين الصليبيين، لأني باش نجيب لكم ابن كثير من البداية والنهاية، ولا ابن الأثير الكامل في التاريخ ولا غيرهم، كتب المسلمون، ابن مجير الدين الحنبلي كتب التاريخ، وابن كثير وغيرهم. لا لا خالدوا هذوكم متعصبين للإسلام، احنا باش نجيب كلام شهادة تاع الصليبيين، مش نصارى زاد منصفين، صليبيين، فيهم شكون يحكي متشمتا ينقل في هذا بشماته ينقل فيه. ويليام الصوري، صور هذه في مدينة في على ساحل لبنان، كيف في كان فيها النصارى، كان واحد مؤرخ صليبي شهد المذبحة الصليبيين للمسلمين، يقول: شهد بيت المقدس عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة، حتى أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت الرعب والاشمئزاز. قبل ذلك عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس عام أواخر 15-16 للهجرة، يعني قبلهم 480 سنة. لما دخل كتب كتابا مشهور بالوثيقة العمرية العمرية أو العهدة العمرية، يقول: هذا كتاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أهل إيليا أي أهل بيت المقدس، أمنهم على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى ذراريهم وعلى كنائسهم وعلى ما في الكنائس يقول من الخير، أي يتلقى أموال في وسط الكنيسة ولا كل أمن عليه. وقال من اللي يحب يخرج يحمل ما معه، اللي يحب يبقى يدفع يعني الجزية، ومن لم يقدر على ذلك فلا حرج عليه يبقى أمان موجودة، اللي يحب يدخل يشوف العهدة العمرية أو الوثيقة العمرية. وأوصى بهم خيرا، قل قال ذوكم عمر يعني منتصر وما حاربوش، لما حاصروهم عرفوا الأخرين النصارى المسلمين في قوة قالوا سلموكم لكن بشرط يجي للخليفة متاعكم هو اللي يأخذ مفاتيح بيت المقدس، جاء لا قاتلوا ولا شيء. أبشوفوا بعد ما عملوا المجازر هذه كيف تصرف صلاح الدين. يقول ستيفن رانسيمان قال وفي الصباح الباكر بعد أن دخل الصليبيون إلى بيت المقدس، وفي الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين فأجهزت على جميع اللاجئين إليه، أجهزت عليهم. وحينما توجه قائد القوة ريموند أجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. بعد ما قتلوهم هو ماشي مش يتعبد ويشكر الرب على أنه فتح عليه بيت المقدس، هكي لوش في ثنية في وسط الجثث والدماء إلى الركبتين. ويقول جوستاف لوبون واحد معاصر ينقل عن الراهب روبير، هذا قديم راهب، يقول كان قومنا أي الصليبيون يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل حقد، وذلك كالبؤات التي خطفت صغارها، كانوا يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إربا إربا، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة. وكان قومنا الصليبيون يقبضون كل شيء يجدونه أي حاجة يلقاها ويبقرون بطون الموتى. كاهن اسمه ريموند دجميل متشمت، انظر ماذا يقول، عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها فقد قطعت رؤوس بعضهم المسلمين، فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم وشوية فيهم يقول، وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إلى القذف، المسلمين ثم يبدأ هارب يضطرون إلى أن يقذفوا بأنفسهم من فوق الأسوار فوق سوري طيش روح هارب، وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم مقصوصين يديهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا، هذا شيء ما يسحقون. لقد يقول لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، ويقول عاد وتشوف يد دماشة الله أعلم لنا جثة ماشية، معناها يستهزئ. ويقول وعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوها، مش في عكا وفي مدن أخرى من الشام قريبة في فلسطين، مش كان بيت المقدس فقط. ويقول ستيفن سان إن هذا نخليه إخواني، هذا ليس احنا في الدين معناش ملء القلوب بالحقد، لكن مش تعرف عدوكم، تعرف عدوك ماذا يريد منك وما الذي يخبئه لك وما الذي يضمره لك، لأنه لا تقدر على الوقوف أن تصمد أمام أعدائك وأنت لا تدري خبائله ولا يعني حبائله، ما تعرف شيء منه، هذا لا يمكن وهذا لا ينبغي ولا هذا لا يقره عقل ولا دين ولا مروءة ولا رجولة. صلى الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الله عز وجل علم أنبياءه وأنبياءه علموا أممهم الذين استجابوا لدعوتهم أن يكونوا أحسن الناس أخلاقا، وأن تكون تحركاتهم وسكناتهم لله عز وجل. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وحورب، ولم يكن الدافع له في حروبه ولا أصحابه لا شماتة ولا حقد، وقتل آباؤهم في الحروب، ثم من قتلوهم أسلموا ودخلوا دين الله عز وجل فاستقبلوهم بكل رحب وسعة ونسوا الماضي، لأنهم تعلموا أن دين الإسلام دين الإخلاص، وتغلب وتغلب. ولما فتح صلاح الدين رحمه الله بيت المقدس سنة 582 للهجرة، بعد 91 سنة أو 90 سنة من دخول الصليبيين، دخل بعد أن فعلوا ما فعلوا، بنوا رفعوا الصليب على بيت المقدس، مسجد يرفع فوقه الصليب، والأقبية يعني لكاف الأقبية التي كانت في المسجد جعلوها إسطبلات لخيولهم، والخمر يعني يدار في المسجد الأقصى. دخل صلاح الدين منتصرا شاكرا لربه تبارك وتعالى على هذا النصر العظيم، ظن الصليبيون أنه سينتقم وأن المسلمين الذين معه سينتقمون، وإذا بهم يفاجؤون بأخلاق الإسلام. كذلك أنقل لكم شهادة المخالفين. يقول ستيفن سان إن السلطان أي صلاح الدين قد سمح لعدد كبير بالرحيل دون فدية، خذش عليهم شيء، مش مقتلهمش، خذش عليهم حتى مليم. يقول ستانلي لين بول، يقول إن السلطان قد قضى يوما من بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء تخرج من غير أن تدفع الجزية، حبوا يرجعوا البلدان. فرض على الراجل يدفع 10 دنانير، والصغار يدفعوا دينارين، والمرأة تدفع 5 دنانير دينار ذهب، ويخرجوا آمنين يمشوا على روحهم، واللي يحب يبقى على روحه. لكن هناك ناس كبار وناس عجزة ما عندهمش حد من اللي باتهم ماتوا وتقتلوا في الحروب، فخص لهم يوم اللي الحالة المدنية متاعه كما يقال على هذه الحال لا يقدر، سمح لهم بالخروج من غير جزية. يقول ستانلي، يقول قد وصل الأمر إلى أن سلطانا مسلما يلقي على راهب مسيحي درسا في معنى البر والإحسان. واحد اسمه ستانلي كيف هذا، كان حبر وكان غني برشا، كان عنده حتى يقال خرج بالذهب مقوس ظهره، حتى السكان تاع الذهب فوق ظهره دنانير ذهب اللي مقوس ظهره. قالوا القواد والحاشية متاع صلاح الدين قالوا له كيفاش هذا تخرجوا، قال يدفع اللي فرضته على بقية الناس 10 دنانير لا أغدر به. تعجبوا، وهذا حبر يعني الحبر والراهب معروف يعني هو اللي يعلم الناس البر والإحسان وينقلوا إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وتشوفوا ايش عملوا. فعلمه صلاح الدين وهو ملك، والملوك معروفة بالتقتيل والتسلط، لا صلاح الدين نموذج آخر، فأصلحه الله عز وجل وجعله مثالا يقتدى به لملوك الأرض حتى اليوم في أخلاقيات الحرب وسلوكيات المخالفة. فحصل منه ما استغرب منه الأعداء قبل المسلمين. بالمناسبة شفنا يعني وسمعنا، وسامحوني أطلت عليكم، بالمناسبة حبيت أن نذكركم على الاحتفال إن شاء الله يعني بالكريسماس هذا والنوال والريفيون ما تنساوش يعني فهم بحكم انهم تبارك الله عملوا معنا الخير ولليوم يعملوا معنا في الخير. احنا نحاولوا باش نرد لهم بالمثل، ما نفلتوش حتى مناسبه من مناسبه الخزي والعار الا ونشاركوا فيها ان شاء الله، ونهزوا عقيرتنا ونقولوا احنا رجال، رجال الاسلام. وتلقى مروح باكل قطو يتبارك الله على الرجال، ويراوا خيانه في فلسطين في بيت المقدس في غيرها من بلدان الاسلام والمسلمين، وليس اليوم فقط بل قبل اليوم. واقرأ التاريخ، ولا أقول نعاملهم كما يعاملوننا بل نعاملهم بأخلاق الإسلام، وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوم نصر عليهم ويوم عز. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم استخلفنا في الأرض كما استخلفت الذين من قبلنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم بدلنا من بعد خوفنا أمنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم عسلنا قبل الموت واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبي الأخلاق نبي الخلق والسماحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.